الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الفصل السادس في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: ذهب الجمهور من أهل الأصول من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر به نهيا عن الشيء المعين المضاد له، سواء كان الضد واحدا كما إذا أمر أمره بالإيمان فإنه نعم، فضده الكفر، فإذا أمر بالإيمان يبقى لابد أن ينهى عن إيش؟ عن الكفر. نعم. قال: أو كان الضد متعددا كما إذا أمره بالقيام. فالتعدد عندنا نم، اجلس، اقعد، الثلاثة منهي عنها، لأنه لو كان قاعدا لم يكن قائما، لو كان مضطجعا لم يكن قائما، لو كان جالسا لم يكن قائما، فلما أمره بقم نهى عن إيش؟ عن الثلاثة. هذا معقول صراحة. قال: وقيل ليس نهيا عن الضد ولا يقتضيه عقلا، واختاره الجوني والغزالي. الغزالي أنا عم اختار ذلك. وقيل إنه نهي عن واحد من الأضداد غير معين، يعني لو كان له ضد واحد لا خلاف بين العلماء أن الأمر به نهي عن هذا الضد، لأنه لا يمكن بحمل الأحوال إقامة هذا الأمر إلا بالانتهاء عن هذا الضد. وأما إن كان له أضداد فالقرينة تثبت ذلك أنه يكون نهي عن واحد من هذه الأضداد لا عن الثلاثة. نعم. قال: واتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. هذا ليش المعتزلة مع إن كلام المعتزلة موزون؟ ليش المعتزلة قالوا بذلك؟ لأن أصل هذه المسألة من كلام الأشاعرة، والمعتزلة أعداء الأشاعرة. هي هذه أصل هذه المسألة مسألة كلام المتكلمين في الكلام على الأمر النفسي، والمعتزلة يرون الأمر مخلوق. فهو الآن المسألة يعني من الأشعار يرون أن عين الأمر هي عين النهي، وهذا خطأ مبين، هذا من المتكلمين خطأ مبين، أن عين الأمر هو عين النهي. فالفوارق موجودة، الأمر طلب الفعل والنهي طلب الإيش؟ الترك، الكف، صحيح ولا لا؟ الأمر فيه تحرك وفعل، والنهي فيه انقباض وسكون، فالفوارق موجودة، فكيف يكون عين الأمر هو عين إيش؟ عينه. وهذا كلام الذين قالوا بالكلام النفسي، ولذلك عندما نرتقي بهم بقى إلى العقيدة، شوف التفريع هو هذا، لما نأتي لمسائل العقيدة يقولون التوراة والزبور والقرآن واحد، عين واحدة عندهم ما في، ولكن اللي عبر بقى جبريل بالتعبير يعني عن هذا كلام الباطل الذي يقال في عقيدته. نعم. فالمعتزلة طبعا تباين، فقالوا لا، الكلام منفي كاملة، عين الأمر ليست عين إيش؟ ليست عين. نعم. قال: وقال الرازي والقاضي أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي الحنفي صدر الإسلام وأتباعهم من المتأخرين الأمر يقتضي كراهة الضد ولو كان إيجابيا. هنا الآن كلام على إيش؟ على أنه قالوا الأمر يقتضي النهي، لكن ليس النهي اللي هو على التحريم، لكن على الكراهة. هنا تفريعات أخرى جاءت في هذا الباب. أنا أقول إخوتي الكرام، المسألة دي مسألة مهمة جدا، جاءت فيها تفريعات كثيرة جدا واختلافات كثيرة جدا. هذه التفريعات وهذه الاختلافات في قولين: قول أول من جعل أن عين الأمر هو عين عينه، طيب، والآخر من لم يجعل ذلك، لكن تفرعت عنها أيضا اختلافات. الصحيح الراجح عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أبينه فقط، وبعد ذلك سنأتي بالصبور أو نأتي بالأمثلة الكثيرة التي تبين ذلك، الصحيح الراجح في هذا الباب أن الأمر يتضمن النهي عن الضد، أو يستلزمه، أن الأمر يتضمن النهي عن الضد أو يستلزمه، لأنه نقول المسألة في السياق إن كان الأمر لا يمكن أن يؤتى به إلا بالكف عن الأضداد بأسرها، فلا يصح الأمر إلا بالنهي عن هذه الأضداد، وإن كان بضد واحد دون الأضداد فيكون لا يكون إلا بالكف عن هذا الضد. كما إذا قلنا له تزوج يبقى هذا نهي عن إيش؟ هل عن إيه؟ تبتل؟ نهي عن العزوبة. نعم، نهي عن العزوبة، نهي عن التبتل، صح، لكن ممكن يكون نهي عن إيه؟ عندنا عزوبة، صح، اللي هو التبتل والعزوبة، وعندنا الزنا، وعندنا المتعة، وعندنا التسري، صحيح. فنقول الآن هل لما يقول زيد العمر انكح فلان أو تزوج، لا طبعا كما قال السلام عليكم يقول بقى فالإيه فلا تزوج، هل هذا نهي عن المتعة؟ نعم، نهي عن المتعة، وليس بأصلي ولكن بإيه؟ بدليل آخر ومعه هذا، يبقى نهى، قال تزوج فنهى عن المتعة لأن المتعة ليست زواجا، طيب، ونهى عن الزنا بهذا، هو أضداد هي الآن. طب والتصري؟ لا لا لا، لما يقول له تزوج ليس نهيا عن إيش؟ عن التسري، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا نقول السياق سيثبت في ذلك كيف يكون الأمر. إذا كان الأمر الذي يأتي به المكلف هناك أضداد له في النهي، إن كان الأمر لا يستقيم إلا بكل الأضداد يبقى النهي عن كل الأضداد، وإن كان بالبعض دون البعض فيكون النهي عن البعض دون البعض، ولا يكون هذا هو عين النهي، الأمر هو عين النهي، لا، ده هذا عن طريق التضمن أو الاستلزام، عن طريق التضمن أو الاستلزام. لذلك سنضرب الأمثلة إن شاء الله في الدرس القادم.